إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به على هذه المنطقة من السيول التي كانت، والتي نرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون صيبا نافعا ينفع الله به البلاد والعباد. هذه الأمطار التي يرسلها الله عز وجل على العباد تسير بإذن الله سيرا حثيثا أو بطيئا على حسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل، وليس بخاف علينا ما جرى في قصة الرجل الذي سمع صوتا من السحاب يقول أسق حديقة فلان، حديقته يعني بستانه. لما سمع هذا الصوت تعجب، كيف يؤمر السحاب أن يسقي حديقة فلان؟ فجعل يتبع السحاب حتى أمطرت في أرض انبعث منها واد صب في هذه الحديقة فأرواها. فقال الرجل الذي سمع الصوت لصاحب الحديقة: ما الذي تصنع في حديقتك؟ قال له: ما شأنك به؟ قال: إني سمعت صوتا من السحاب يقول أسق حديقة فلان لحديقتك هذا. فقال: أما وقد قلت هذا فإنني أقسمها أثلاثا، ثلث أجعله في نفقتها، وثلث نفقة لي ولأهلي، وثلث أتصدق به. فانظر كيف كان سقي هذه الحديقة، كيف كان بإرادة الله عز وجل. ومما يدل على ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه وقال: اللهم أسقنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، ثلاث مرات. ما زاد على ذلك. قال أنس: فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، يعني أن السماء صحو، ليس فيها سحاب واسع ولا قزعة، وهي قطعة السحاب، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. وسلع جبل معروف في المدينة، يأتي السحاب من جهته. قال: فأنشأ الله سحابة من ورائه مثل الترس، يعني كالتبس الكبير، فارتفعت في السماء، فلما توسطت في السماء انتشرت ورعدت وبرقت وأمطرت، فما نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بره إلا والمطر يتحادر من لحيته. سبحان الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم إن المطر استمر كل الأسبوع، فجاء رجل من الجمعة الثانية أو الرجل الأول وقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادع الله ينسفها عنا. فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه لم يقل اللهم أمسكها عنا، وإنما دعا بما فيه حصول الخير واندفاع الضرر. قال اللهم حوالينا ولا علينا، وجعل يشير بيده إلى النواحي، فما أشار إلى ناحية إلا انفرجت بإذن الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدبر السحاب، ولكن الذي يدبره الله عز وجل. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه اللهم حوالينا ولا علينا، فانفرج السحاب وخرج الناس يمشون في الشمس. قال حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. وإذا كان الله تعالى هو الذي ينزل الغيث، فإن الواجب علينا أن نعترف له بقلوبنا وألسنتنا بالشكر، وأنه المنعم حقا، وأن نقوم بطاعته في جوارحنا، لأن الشكر هو القيام بطاعة المنعم. ومن المعلوم أن الأمطار يحصل بها بعض التعب، فالمشي في المطر يبل الثياب ويتعب الماشي، وربما يلحقه البرد في أيام الشتاء، وربما تكون الأرض وحلة أي طينا تزل به الأقدام. ومن رحمة الله أن أجاز لعباده الجمع في أيام الوحل وأيام المطر الذي يشق على الناس، أجاز الجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، لقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. قالوا: ما أراد إلى ذلك يحرج أمته، يعني أن لا يلحق الحرج والمشقة. وهذا إشارة إلى العلة في جواز الجمع، وهي إيش؟ الحرج. الحرج، فمتى لحق الإنسان حرج في إفراج كل صلاة في وقتها فإن له أن يجمع، سواء المطر أو الريح الباردة في الليلة الباردة أو المرض أو خوف ضياع ماله أو خوف تلفه. حتى قال العلماء: إن الخباز إذا خاف أن تحترق خبزه فإنه يجوز أن يجمع، لأن الأمر والحمد لله واسع. لكن لا يجوز التهاون في الجمع فيجمع بدون سبب، لأن بعض الناس بمجرد أن يأتي المطر يقول: هذا مطر نجمع، وهذا غلط كبير، لأن الجمع بدون سببه محرم، ولا تقبل به الصلاة المجموعة إلى ما قبلها أو ما بعدها. فمثلا لو جمع العشاء إلى المغرب بدون سبب، صحت المغرب ولم تصح العشاء، لأنها صارت قبل وقتها في حال لا يجوز فيه الجمع. وقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب العزيز: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، محدودا، محدد بوقت، الفجر من كذا إلى كذا، والظهر من كذا إلى كذا، والعصر من كذا إلى كذا، والمغرب من كذا إلى كذا، والعشاء من كذا إلى كذا، محدد. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلك الأوقات، فمن صلى الصلاة في غير وقتها بغير حجة شرعية فهو آثم، والصلاة التي صليت في غير وقتها باطلة. فإذا جمع الإنسان بمجرد نزول المطر الذي ليس فيه مشقة وليس بالأرض وحل ولا مناقع من الماء، فإن صلاته العشاء لا تصح، ويجب عليه أن يعيدها. فإذا شك الإنسان هل هذا المطر مبيح للجمع أو ليس بمبيح، فما الواجب؟ الواجب ترك الجمع، لأن الأصل وجوب فعل الصلاة في وقتها، ولا يجوز العدول عن هذا الأصل إلا بدليل شرعي. فإذا شك الإنسان قال هذا المطر لا أدري أيبيح جمع لي أم لا، قلنا لا تجمع حتى تتيقن أن هذا يبيح، أن هذا المطر يبيح جمع أو يغلب على ظنك أيضا، إذا غلب على الظن كفى. فإن قال قائل أرأيتم لو صلوا المغرب وليس هناك مطر ثم نزل المطر بعد أن تفرق الناس، قلنا إذا شق عليهم الحضور إلى العشاء فليصلي كل واحد في بيته ولا حرج. لكن في هذه الحال إذا كان الإنسان معه رجال فليصلوا جماعة في البيت، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. فالأمر الحمد لله واسع، لكن لا بد من تحقق العذر الذي يبيح الجمع، وإلا أقدم الإنسان على أمر لا يحل له. وهنا مسألة، لو أنك أتيت إلى المسجد وهم يصلون العشاء وأنت لم تصلي المغرب، أفتصلي وحدك المغرب ثم تدخل معهم في العشاء، أم تصلي العشاء معهم ثم تؤخر المغرب بعدها، أو تدخل معهم بنية المغرب وإن كانوا يصلون العشاء؟ كم هذا من احتمال؟ ثلاثة. الأخير هو أولاها، أن تدخل معهم بنية المغرب وإن كانوا يصلون العشاء. ولكن إذا دخلت في أول ركعة فإنه إذا قام الإمام إلى الرابعة فقد انتهت صلاته، يجب أن تجلس وتقرأ التشهد وتسلم، ثم تدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء إن أدركته. فإن دخلت معه في الركعة الثانية فماذا تصنع؟ تتابعه وتسلم معه، لأنك تكون صليت ثلاثة. فإن دخلت معه في الركعة الثالثة تتابعه، وإذا سلم تقوم وتأتي بكم؟ لا، دخل معه في الثالثة يا أخوان المغرب، هو يصلي المغرب والإمام يصلي العشاء، يأتي بركعة واحدة لأن صلاته كم؟ ثلاث. وإن كان صلاة الإمام أربعا لكن هو صلاته ثلاث، فإذا دخل معه في الثالثة صلى أدرك مع الإمام ركعتين، فإذا سلم الإمام أتى بركعة، وإن دخل في الرابعة أتى بركعتين. طيب، قد يشكل على الإنسان أنه بمتابعة إمامه إذا دخل معه في الثانية تختل الصلاة، يكون تشهد في أول ركعة أليس كذلك، ولم يتشهد في الركعة الثانية، فنقول لا حرج، لأنه ترك تشهد تبعا لإمامه وترك التشهد تبعا لإمامه. ولهذا نظائر، أرأيت لو دخلت معه في صلاة الظهر ويصلي الظهر ودخلت معه في الركعة الثانية سوف تتشهد، سوف تجلس في الركعة الأولى ولا تجلس في الركعة الثانية، لكن كل هذا من أجل متابعة الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. فإن قال الإنسان يشكل علي إذا دخل معه في الركعة الأولى وهو يريد صلاة المغرب والإمام يصلي العشاء ثم جلس في الثالثة وانفرد عن الإمام، يشكل عليه ليش انفرد؟ قلنا هذا الانفراد العذر، وهو أن صلاته تمت فلا بد أن ينفرد. وله نظير في الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الخوف كان يصلي بأصحابه بطائفة أول الصلاة ثم تكمل صلاتها وتنصرف وتأتي الأخرى وتدرك النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة. ثم إن العلماء رحمهم الله قالوا لو أن الإنسان دخل مع الإمام وفي أثناء الصلاة حصر ببول أو غائط أو ريح ولا يستطيع أن يكمل مع الإمام، قال العلماء له أن ينفرد، له أن ينفرد عن إمامه ويكمل وينصرف. المسألة هذه مفهومة وغير مفهومة؟ مفهومة. إنسان دخل مع الإمام في أول الصلاة يصلي الظهر مع الإمام والإمام يصلي الظهر، في أثناء الصلاة حصل له مدافعة أحد الأخدثين أو الريح ويشق عليه أن يتابع الإمام، نقول الأمر واسع، إنو الانفراد وكمل صلاتك خفيفة وقت حاجته. واضح يا جماعة؟ هذا انفراد لإيش؟ لعذر. والأعذار ليست كغير الأعذار، فهذا عذر حسي، والذي جلس ليتشهد ويسلم في صلاة المغرب عذر شرعي. وخلاصة القول في هذا اللقاء أنه يجب علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به من هذه الأمطار، وأن نسأل الله أن يجعل فيها بركة. هذه واحدة. ثانيا، لا يجوز لنا أن نتساهل في الجمع، ولكن إذا وجد سبب الجمع فالأفضل الجمع اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله موفق. وهذا اللقاء هو الثاني والثلاثون من اللقاءات الشهرية. بسم الله الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزا الله والدنا وشيخنا خير الجزاء على هذه التنبيهات. يقول فضيلة الشيخ، أنا أصرف رواتب لما يفوق من 900 موظف، وفي رواتبهم هلل، وفي البداية كنت أدفع لما فوق 50 هللة ريالا، وما دونه لا أدفع له شيء، وبعد فترة بدا لي أن أصرف هللا، لكني عانيت من ذلك تعبا كثيرا وحرجا مع الموظفين، فالأغلب منهم يترك الهلل ويحرجني في الكلام، فعدت للطريقة الأولى، فما رأي فضيلتكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أما إذا أردنا المقاصة والمحاقة فالواجب إعطاء كل ذي حق حقه. من كان له 40 هللة أو 50 هللة فليعطى إياها لأن هذا حقه. لكن إذا سامح وأسقط فلا حرج لأن الحق له. وأما إذا صار الأمر على وجه المسامحة وجبرت الكسر أو هو أسقط الكسر عن الموظف فلا بأس فيها. فإذا كانت هذه الطريقة عن المسامحة أسهل للجميع وكل منهم لم يطلب المحاقة فلا بأس. نعم. سائل يقول، ما حكم المسابقة في بعض المحلات التجارية حيث أنه وضع ذلك المحل جائزة قيمتها 60,000 ريال بشرط أن نشتري مقاضي منه ب50 ريالا، ثم بعد ذلك يسجل الاسم في قائمة المتسابقين، وما الضابط في هذه الجوائز والمسابقات؟ نعم. أولا نخاطب صاحب المحل الذي يضع الجائزة، هل هو إذا وضع الجائزة زاد في قيمة السلع أو لا؟ إن قال نعم إنه يزيد في قيمة السلع قلنا هذا حرام، لأنه من الميسر. وإذا قال إنه لا يزيد وأن سعره كسعر غيره قلنا هذا لا بأس به، إلا إذا تضمن ضررا بحيث صار الناس يتنافسون أيهم أكثر جائزة، بحيث يقول صاحب الدكان أنا أضع سيارة، قال الثاني إذن أنا أضع سيارتين، قال الثالث أنا أضع ثلاثة. فهنا يجب على ولي الأمر أن يتدخل ويمنع هذه الجوائز، لأن هذا يفضي إلى العداء. أما إذا كانت المسألة فردية وسوق مثل وضع هذه الجائزة، فنحن نقول هل أنت بمقابلة وضع الجائزة تزيد السلعة؟ إن قال لا قلنا لا بأس. الاتجاه الثاني بالنسبة للمشتري، إذا كان الإنسان لا يشتري إلا من أجل الجائزة لا من أجل الرغبة في السلعة، لكن يقول أشتري ربح، فهذا لا يجوز له. وأما إذا كان يشتري لحاجته فلا بأس، لأنه إذا اشترى لحاجته لم يخسر شيئا، فتكون الجائزة من باب إما غانم وإما إيش؟ إما غانم، نعم، إما غانم وإما سالم، ما في غرب، لأن الرجل سوف لا يشتري إلا ما يحتاجه، والقيمة لم ترفع من أجل الجائزة. فإذا نخاطب من؟ نخاطب صاحب المعرض واضع الجائزة أولا، ثم نخاطب المشترين ثانيا. فإذا قال المشتري أنا لم أشتري إلا ما أحتاج إليه، قلنا لا حرج، اشتر بخمسين ريال أو بمئة ريال، وأنت إن ربحت جائزة فأنت غانم، وإن لم تربحها فأنت سالم. نعم. ما خرج خمسين أو مئة مين. نعم. يقول فضيلة الشيخ ذكرت وفقك الله، شكرا شكر الله تعالى على هذه النعمة، فكيف يكون شكر الله على المطر؟ وهل هناك ذكر يقال عند رؤية البرق أو سماع الرعد؟ وهل البرد يعد من غضب الله؟ أما الشكر النعمة فقلت لكم إن الشكر يكون باللسان والقلب والجوارح. أما شكر القلب فأن يعترف الإنسان بقلبه ويؤمن بأن هذا من فضل الله ورحمته، وأما اللسان فأن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. فعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، فأنزل الله مطرا، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح أقبل عليه وقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني انقسموا إلى قسمين مؤمن وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فالمشروع أن تقول مطرنا بفضل الله ورحمته، وتقول أيضا اللهم اجعله صيبا نافعا، لأن المطر قد ينزل ولا ينفع. ولهذا جاء في صحيح مسلم ليس السنة ألا تمطروا، وإنما السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئا، السنة يعني الجد. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يقال عند الرعد أو عند البرق فقد جاء عن بعض الصحابة والتابعين أنه يقال عند الرعد سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ويقول عند البرق سبحان الله وبحمده. وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبلغني أنه يقال شيء عند البرق أو الرعد، لكن من قال سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته اتباعا لبعض الصحابة كعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما فحسن. وكذلك من قال سبحان الله وبحمده فإنه يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند ضعيف جدا أنه قال من قال حين يرى الفرق سبحان الله وبحمده لم تصبه صاعقة، فهذا حسن. نعم.